زقفت شبان تنا اول حفلي ونخلي الساحة مثل الميدان بيضوي والناس اللي فيه مرتاحة. زقفت شبان تنا اول حفلي ونخلي الساحة مثل الميدان اللي بيضوي والناس اللي فيه مرتاحة. ليه ضلوا العرسان وشوفوا ضلوا الخيلان وشوفوا هالحفل زدان بدفوق والاصوات الصداحه. زفت شوفان انا اول حفلي ونخلي الساحه مثل الميدان اللي بيضوي والناس اللي في مرتاحه. زفت شوفان انا اول حفلي ونخلي الساحه مثل الميدان بيضوي والناس اللي في مرتاحه. هي طلوا العرسان وشوفوا طلوا الخلان وشوفوا هالحفل زدان بالفوق والاصوات الصداحه. طلوا الحبايب يسمعوا ماذا يحنا المحبوبي فرحوا معنا وتجمعوا مع فرقتنا الميوبي. طلوا الحبايب يسمعوا ماذا يحنا المحبوبي فرحوا معنا وتجمعوا مع فرقتنا الميوبي. شيبوا شباب تلاقينا وعلى كتف كتاب هنينا فرحة واستعد حوالينا وهيدي القصة بصراحة. زفت شبان انا اول حفلي ونخلي الساحة مثل الميدان بيضوي والناس اللي في مرتاحة. زفت شبان انا اول حفلي ونخلي الساحة مثل الميدان بيضوي والناس اللي في مرتاحة. طلوا العرسان وشوفوا طلوا الخلان وشوفوا هالحفل زدان بتفوق والاصوات الصداحة. عالموضات مشوار وسفينة عم تبحر من مدينة لمدينة. عالموضات مشوار وسفينة عم تبحر من مدينة لمدينة. ليل نهار بأيادي أمينة والقبطان لقلبه حالنا حالنا. ومن جديد عدنا والتعينا حتى نزيد الفرحة ابتدينا. ومن جديد عدنا والتعينا حتى نزيد الفرحة ابتدينا. وفرحنا وهنينا العريس اللي قلبه حنونا حنونا. المسافات لبعيد الطناها والساحات جينا وزيناها. المسافات لبعيد الطناها والساحات جينا وزيناها. والكلمات الحلوة اخترناها تنقسمها للي بيحبونا حبونا. معروفين قصتنا والحكاية مثل الشمس عالي ومضوية. معروفين قصتنا والحكاية مثل الشمس عالي ومضوية. نطلع خاين للحق نرفع راية تحت جناح الهراري. خلونا خلونا. عالموطار مشوار وسفينة عم تبحر من مدينة لمدينة. عالموطار مشوار وسفينة عم تبحر من مدينة لمدينة. ليل نهار أيادي أمينة والقبطان اللي قلبه حالنا حالنا. عالمطار مشوار وسفينة عم تبحر من مدينة لمدينة. عالمطار مشوار وسفينة عم تبحر من مدينة لمدينة. ليل نهار أيادي أمينة والقبطان لقلبه حنونا حنونا. ومن جديد عدنا والتعينا حتى نزيد الفرحة ابتدينا. ومن جديد عدنا والتعينا حتى نزيد الفرحة ابتدينا. بالأناشيد وفرحنا وهنينا العريس اللي قلبه